بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب النكاح، إكمالا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح. أورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث فيه بيان أن الشروط التي تكون من الزوجين أو أحدهما في عقد النكاح شروط ملزمة لا بد من الوفاء بها، إلا ما كان من الشروط مخالفا للشرع، والمؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وفي هذا الحديث بيان أن الشروط يجب الوفاء بها، وأن أعظم ما يكون في هذا الباب ما يتعلق باستحلال الفروج، وهو بالنكاح والعقد الشرعي والميثاق الغليظ. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ما استحللتم به الفروج، أي عقد النكاح. والعقد عقد النكاح ميثاق غليظ وعهد عظيم، وإذا كانت ثمة شروط طلبها أحد الزوجين لابد من الوفاء بها، لابد من الوفاء بها. فإذا مثلا اشترطت المرأة على زوجها أن تبقى مثلا في مدينة معينة لا تنقل منها، أو اشترطت عليه ألا مثلا يتزوج غيرها فقبل الشرط، أو اشترطت عليه قدرا معينا من المال، أو اشترطت عليه أن تكون في بيت مستقل أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يفي بالشرط إذا كان الشرط لا يناسبه من الأصل، لا يدخل في هذا العقد. أما إذا قبل فيجب عليه الوفاء، لأن الأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، إذا سمحت المرأة فيما بعد فهو حق لها، أسقطت مثلا يعني اشترطت عليه من المال 10,000 وقالت يكفيني 5، سمحت في الباقي، أو اشترطت أن تكون في بيت مستقل ثم سمحت وقالت: ما عندي مانع، أسكن مع أهلك في بيتك أو في بيتهم، أو مثلا اشترطت أن لا ينقلها لمدينة أخرى ثم سمحت. إذا تنازلت عن حقها فلها ذلك، لكن إذا لم تتنازل عن حقها يجب على الزوج أن يفي بالشرط، لأن شرط النكاح الذي تستحل به الفروج أعظم الشروط وأولاها بالوفاء، وكل شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يجب الوفاء به. المؤمنون على شروطهم، لكن عقد النكاح أمره أعظم والشان فيه أخطر، ولهذا أكد على عظمه وبين عظمه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولا يجوز للمرأة أن تشترط شروطا محرمة أو شروطا فيها إضرار بالغير، ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها، مثل أن تقول يتقدم لها رجل متزوج وتقول أنا أقبل الزواج بك بشرط أن تطلق زوجتك، فلا يحل لها ذلك. ولا يحل له أيضا أن يرضى بمثل هذا الشرط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار من أنكحة الجاهلية، نكاح من الأنكحة التي كانت معروفة في الجاهلية، وجاء الإسلام بتحريمها ومنعها والنهي عنها. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، والشغار زواج بشرط التزويج، مثل أن يتقدم إلى رجل يطلب بنته فيقول أزوجك بنتي على شرط أن تزوجني بنتك، فينكحه ابنته بمقابل أن ينكح الآخر أيضا ابنته له، فهذا يسمى شغار، وهو نكاح محرم، لأن الأصل في هذا النكاح مراعاة ولي الزوجة حظ نفسه لا حظها، مراعاته لحظ نفسه لا حظ بنته، ورغبته لا رغبة بنته، فلا ينظر لرغبته إذا كان ينكح بنته نكاح الشغار، وإنما ينظر لمصلحته هو ورغبته هو، فلا يكون للبنت التفات إلى حظ البنت ورغبتها، ولهذا ربما ترغم البنت وربما تكره وتلجأ إلى أنكحة لا ترغبها، لا للشيء إلا لأن والدها سيحظى بأمر مقابل، وهو أن ينكح ابنة الزوج الذي تقدم لها، فهذا يسمى الشغار. وكما شرط ولي الأمر أو الأب عندما ينكح ابنته ينكحها وهو يلاحظ حظه هو ونصيبه ورغبته ولا رغبة ابنته، فجاءت الشريعة بمنع ذلك رفعا للظلم، لأن هذا في ظلم للبنت وهضم لحقها وعدم مراعاة لرغبتها وعدم ملاحظة لذلك، فالشريعة جاءت بالمنع من ذلك لما فيه من الظلم والإساءة. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيضا من كلام ابن عمر، وإنما هو من كلام بعض الرواة، يعني تفسير من بعض الرواة، وقيل إنه من كلام نافع، وقيل من كلام مالك، لكنه تفسير ليس حديثا، ولا أيضا من كلام ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، وإنما هو من كلام بعض الرواة. والصحيح أن الشغار محرم سواء كان بينهما صداق أو لم يكن، حتى وإن كان هناك صداق أي مهر فإنه محرم، لأن مثل هذا النكاح حتى وإن كان فيه صداق سيبقى الولي مراعيا لحظ نفسه لا يراعي حظ ابنته. فالصحيح أنه محرم سواء كان بالصداق أو بغير صداق، بمهر أو بغير مهر. هذا الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه له رسالة نافعة في مسائل في النكاح مخالفة للشرع، وتعرض فيها إلى نكاح الشغار، وبين رحمة الله عليه أن الصحيح أن الشغار محرم سواء كان بصداق أو بغير صداق، سواء كان بصداق بمهر أو بغير مهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة. نكاح المتعة، نكاح المتعة هو نكاح إلى أجل، نكاح المتعة نكاح إلى أجل، يتزوج المرأة بعقد لمدة شهر مثلا أو لمدة أسبوع أو لمدة يوم أو لمدة سنة، نكاح إلى أجل يعني إلى أمد معين يحدد في العقد، وإذا انتهى العقد ماذا يحصل؟ ينتهي النكاح، ما يحتاج طلاق، العقد أصلا لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر تذهب إلى بيته وانتهى النكاح، لأن النكاح أصلا لمدة شهر، مدة شهر أو مدة شهرين أو مدة أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك. فهذا يسمى نكاح المتعة، أبيح في أول الإسلام لفترة يسيرة جدا، ثم جاء الأمر بتحريمه والمنع منه. والحديث الذي بين أيدينا يرويه علي بن أبي طالب، يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. ومن يزعمون أنه من شيعته الروافض لا يزالون في هذا النكاح المحرم يمارسون، مع أنه جاءت الشريعة بتحريمه وجاءت الأحاديث العديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع منه والنهي عنه وتحريم هذا النكاح. وممن روى ذلك علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الذي يزعم الشيعة أنهم شيعة لعلي أو أتباع لعلي، وعلي منهم براء، ليسوا من علي في شيء ولا هو منهم في شيء رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية الحمر التي توجد بين الناس، تسمى أهلية وتسمى الأنسية، يعني التي مع الناس وتأنس بهم ويستعملونها في الركوب والنقل المتاع ونحو ذلك. فنهى النبي عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه شيء من شروط النكاح، في ذكر لشرط من شروط النكاح، لأن من شرط النكاح رضا كل من الزوجين بالآخر، رضا كل من الزوجين بالآخر، أن ترضى المرأة بمن تقدم لها وأن يرضى هو أيضا بها. وإذا كان الرضا يتحقق الانسجام والألفة والمحبة، وأما إذا كان الدخول بغير رضا فهذا أدعى لعدم تحقق الوئام وتحقق المحبة توافق بين الزوجين. فمن شروط النكاح رضا كل من الزوجين بالآخر، ولهذا لا يصح أن يكره أحدهما على الآخر أو يرغم على الآخر، لأن هذا من أسباب الانفصال وعدم الوصال واستمرار الحياة الزوجية. وفي هذا الحديث يقول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والمراد بالأيم يعني من سبق لها نكاح، سواء طلقت أو مات عنها زوجها. فلا تنكح الأيم حتى تستأمر، حتى تستأمر يعني حتى تنطق بالقبول، تنطق، ما يكفي أن تسكت، بل يقال: تقدم لك فلان ابن فلان، ترغبين فيه من صفته كذا ومن صفته كذا، فإذا قالت نعم أريده، نعم أرغب فيه، نعم لا مانع عندي، لا بد أن تنطق، تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فرق بين الأيم والبكر. البكر تستأذن، وسئل عليه الصلاة والسلام عن إذنها فقال: أن تسكت، أن تسكت، إذا سكتت فإذنها صماتها، سكوتها، لأن يغلب عليها الحياء، يغلب عليها الحياء أن تقول مثلا لوالدها نعم أريد أو قبلت، أو يغلب عليها الحياء. وكانت البكر ذوات الخدور مضرب المثل في الحياة، مضرب المثل في الحياة. لما أراد الصحابة ذكر حياء النبي عليه الصلاة والسلام وأن أشد الناس حياء، قالوا: أشد حياء من العذراء في خدورهم أو في خدرهم. كانت مضرب المثل في الحياة. ومشكلة الناس الآن في الزمان، في هذا الزمان مع تولد الأجهزة والأمور، أصبحت ذوات الخدور، من يقال عنهن ذوات الخدور، كثير منهن مضرب المثل في قلة الحياة، مضرب المثل في قلة الحياة، لأن كثير من الأجهزة الآن التي بأيدي الصغار والبنات أفسدت الحياة وأفسدت أمور كثيرة من الجمال والحسن، بل والفطر المستقيمة. الحاصل أن هذا الحديث فيه أن من شرط النكاح الرضا من الطرفين، الزوج والزوجة، فلا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي تضبط بالقبول، لا مانع، قبلته، رضيت به ونحو ذلك. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، تستأذن. ولما سئل عن إذنها قال: أن تسكت، فإذا عرض عليها وقيل: تقدم لك فلان وفلان يرغب بنكاحك، فسكتت، ما قالت شيء، لم تعترض، لم تمتنع، لم تبدع عدم رغبة، فهذا السكوت يعتبر قبولا منها له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاء، الزاي بفتح الزاي وكسر الباء، الزبير. كل الرواة الزبير إلا هذا، كل الرواة الزبير إلا هذا فإنه بفتح الزاي وكسر الباء، الزبير، عبد الرحمن ابن الزبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة القرظي، وأنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، أي طلقني طلاقا بائنا، لأن الطلاق نوعان: طلاق رجعي وطلاق بائن. فبت طلاقي أي طلقها طلاق البائن. وإذا طلقت المرأة طلاق البينونة فإنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالت: فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإن معه مثل هدبة الثوب. وإن معه مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب، هدبة الثوب طرف الثوب إذا لم ينسج، هدبة الثوب طرف الثوب إذا لم ينسج. والمعنى أنه يشبه هدبة الثوب، يشبه الذي معه يشبه هدبة الثوب. وهدبة الثوب كما عرفنا الطرف الذي يكون في الثوب، يكون في السلوك وأشياء في طرفه، فتكون يعني ضعيفة ورخوة، فتشبه ما عنده بهدبة الثوب، يعني أنه مسترخي وأنه لا ينتشر، فلا يتحقق الجماع، لا يتحقق الجماع. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ماذا أرادت، أن ذكرت الزوج الأول ثم ذكرت الثاني وذكرت الضعف الذي عنده. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والمراد بأن تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الوطء، يعني حتى يحصل الوطء. ولهذا يعد هذا الحديث مفسرا للآية، يعد هذا الحديث مفسرا للآية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لا يكفي مجرد العقل، ولا يكفي مجرد أن يخلو بها، بل لابد من الوطء. فالحديث مفسر للآية، حديث مفسر للآية الكريمة. قال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يحصل الوطء، يحصل الجماع. وهذا النكاح هو النكاح الذي يحصل به التحليل، يحصل به التحليل، لا بأن تنكح رجلا بنية أن يطلقها لتحله، وإنما تنكح رجلا بنية النكاح والبقاء معه وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم يطلقها عن غير رغبة فيها فتحل الأول، فتحل حينئذ للأول. أما أن ينكحها رجل من أجل أن يحللها فقط للأول، فهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه. قالت وأبو بكر عنده، يعني لما كانت تسأل فكان أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، أن يؤذن له، وكان يسمع ما كانت تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى يا أبو بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة لا ملامة عليها في يعني استفتائها في أمر دينها وسؤالها وتبصرها في أمر دينها، لا ملامة عليها في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسما، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس أنه قال من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من السنة إذا تزوج أي الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، أي بين نسائه بعد ذلك، وقسم أي بين نسائه، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. ففرق بين البكر والثيب، لأن البكر صغيرة وحديثة عهد بالزواج، وهذا أول زواج يحصل لها وأول صلة، فتحتاج إلى فترة أطول أن تأنس وتعرف الحياة الزوجية وتألف الزوج ويألفها، فأمرها يختلف عن من سبق لها زواج، يختلف عن من سبق لها زواج. ولهذا البكر إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. فرق بين البكر والثيب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية كما في حديث أنس رضي الله عنه وكانت ثيبا أقام عندها ثلاثا. وجاء ما يدل على جواز أن يقيم عند الثيب سبعا، لكن بضابط. جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وكانت ثيبا، فقال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. معنى ذلك لو أن الرجل تزوج ثيبا ورغب أن يسبع لها، وكان له مثلا زوجتين غيرها، يسبع لنسائه، فلا يأتيها بعد السبع إلا متى؟ إلا بعد 14 يوما، لأنه يعطي الثنتين كل واحدة سبع، لو كان عنده ثلاث ما يأتيها إلا بعد 21 يوم، وهذا صعب عليها. فقال: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني أعطيت كل واحدة من نسائي سبع. فالحاصل أن الثيب يقيم عندها ثلاثا والبكر يقيم عندها سبعا، وهذا في مراعاة لحال البكر، وأن هذا أول دخول لها على زوج وأول يعني بداية لها في هذه الحياة الزوجية، فتحتاج من الملاطفة والمعاشرة والمؤانسة مثل هذه المدة أسبوعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. التسمية فيها التجاء إلى الله، والباء في بسم الله باء الاستعانة، طلب العون، طلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى، وستر ما بين المرء وبين أعين الجان أن يقول بسم الله، فهذه تكون سترا له وحفظا ووقاية. يسمي إذا أتى أهله ويسمي يقول بسم الله، لا يزيد، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول كما ورد بسم الله بسم الله، ثم يدعو بهذه الدعوة العظيمة: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا الشيطان أي أنا وزوجي، باعد عنا الشيطان، لأن سبحان الله الشيطان أعاذنا الله وأهلينا وذرياتنا منه، إذا لم تحصل تسمية وتعوذ يشارك المرء في طعامه ويشارك في فراشه ويشارك في منامه. ولهذا يقول الشيطان إذا لم يسمي المرء أدركتم المبيت، وإذا لم يسمي عند الطعام يقول أدركتم الطعام، فيحصل مشاركة. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين: أي الذين يذكرون الله. الذي يذكر الله لا سبيل للشيطان عليه، لا سبيل للشيطان عليه. فإذا قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان، أي باعد الشيطان عني وعن أهلي، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي بهذا الاتصال من ذرية، وجنب الشيطان ما رزقتنا أي من ولد، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، أي في ذلك الاتصال وفي تلك المعاشرة، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره أي الولد الشيطان أبدا. فتكون هذه التسمية بإذن الله سبحانه وتعالى حرزا وحفظا للولد. ولهذا سبحان الله الحديث عن تربية الأولاد والعناية بالأولاد تبدأ في الإسلام من قبل مجيء الأولاد، أولا بالدعاء حتى قبل الزواج: هب لي من الصالحين، ويكثر من الدعاء. ثم مثل هذه التسمية المباركة، ثم أيضا العناية بذكر الله على الولد عندما يولد وتحصينه فيما بعد بالأدعية والأذكار، كل هذه الأمور من الأسباب، أسباب بإذن الله سبحانه وتعالى صلاح الولد واستقامته. قال: فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، يعني يسلم بإذن الله من تسلط الشيطان عليه، لا أنه يكون معصوما، ليس معنى ذلك أنه يكون معصوما لا يذنب ولا يخطئ، لا، ليس هذا هو المراد، ولكنه يسلم من تسلط الشيطان عليه ويكون محفوظا بإذن الله سبحانه وتعالى وبحفظه جل في علاه. أذكر بالمناسبة قصة لأحد الرجال أحسبه من الصالحين والله حسيبه، ويحدثني هو بها من وقت طويل. حدثني عن أولاده وأخذ يثني عليهم في أدبهم وخلقهم وحسن تعاملهم وديانتهم وأشياء من هذا القبيل. قال: والله ما أعلم أن لي كبير جهد في المتابعة للأولاد، لكنني والله ما أذكر أنني أتيت أهلي مرة إلا وجئت بهذه التسمية وهذا الدعاء. يقول: ما أذكر أنني أتيت أهلي مرة ولا مرة واحدة إلا وقد جئت بهذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ أفرأيت الحموى؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الحديث، ولعل إرادة في كتاب النكاح لبيان المراعاة التي تحفظ فيها البيوت من أسباب الفساد وموجبات الفساد. فأورد حديث عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم أي احذروا، تجنبوا ذلك لما فيه من الخطر العظيم ولما يجره من الفساد العريض. قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أفرأيت الحمو؟ وجاء التفسير عن بعض السلف وهو بن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، مثل ابن العم وابن الخال ونحو ذلك من القرابة، قرابة في الزوج. قال: أفرأيت الحمو؟ يعني هل له أن يدخل على المرأة؟ هل له أن يدخل عليها؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت يعني الخطر منه والأمر من جهة أشد وأعظم. لماذا؟ لأن الحمو لا يفطن له، الحمو لا يفطن له ولا يحترز من دخوله وخروجه ولا يشتبه فيه، لا لأنه دخل في بيت أخيه أو بيت ابن عمه أو بيت ابن خاله، أو فلا يكون محل اشتباه، بخلاف الغريب إذا جاء ودخل الناس تشتبه فيه وتتساءل. لكن هذا دخل بيت أخيه، أو دخل في بيت ابن عمه، أو دخل في بيت ابن خاله، أو دخل في، فيكون الأمر ليس محل اشتباه ومثله لا يحترز منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الاحتراز من هذا والحيطة، وبين أنه خطر، لأن ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، فنهى عن ذلك وبين عليه الصلاة والسلام أنه محل خطر عظيم، ولهذا وصف الخطورة بأنها الموت يعني الهلاك. الحمو الموت يعني الحمو هو الهلاك، والخطر من جهته خطر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا الباب في الصداق، والصداق هو المهر، الشيء الذي تعطاه المرأة مقابل استحلال فرجها بالنكاح والعقد الشرعي والميثاق العظيم، فيعطيها شيئا عوضا عن ذلك ومقابل ذلك، يسمى الصداق، يسمى الصداق. والله يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فتؤتى الصداق. ونوع رحمه الله تعالى الأحاديث في هذه الترجمة فيما يتعلق بالصداق وبماذا يكون. والصداق سمي صداقا من الصدق، سمي صداقا من الصدق لأنه يشعر بصدق الرغبة، بصدق الرغبة في من تقدم لها ورغب في نكاحها. والمرأة لا بد أن تعطى شيئا، لا بد أن تعطى شيئا مقابل استحلال فرجها. وإذا تم العقد عليها بدون أن يعين صداق يصح العقد، لكنها تعطى مهر المثل، تعطى مهر المثل. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقا، يعني المهر الذي قدمها لها هو العتق، فجعل العتق صداقا. فأفاد هذا الحديث أن العتق يصلح أن يكون مهرا وصداقا للمرأة، يكون عنده أمة ثم يعتقها ويتزوجها ولا يعطيها مهرا، ويكتفي بأن أعتقها، يكتفي من المهر بأن أعتقها، بأن يجعل عتقها صداقها. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أنه له ولغيره، والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الاختصاص، فيبقى الأمر عاما والحكم عاما، فيكون ما جاء في هذا الحديث دليلا على أن العتق يصلح أن يكون مهرا وصداقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه دلالة على أن لو يجوز أن يكون المهر منفعة. الحديث الأول فيه أنه يجوز أن يكون المهر العتق، وهذا الحديث فيه أنه يجوز أن يكون المهر منفعة، منفعة تقدم للمرأة، مثل أن يكون مهرها أن يعلمها صنعة أو حرفة مثلا، أو أن يحفظها مثلا جزءا من القرآن أو أجزاء معينة تحدد أو نحو ذلك، منفعة تنتفع بها المرأة ويحصل لها بها انتفاع عظيم. فهذا الحديث يدل على ذلك، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا أي لم يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لا بامتناع ولا بقبول. فقال رجل: يا رسول الله، كأنه شعر بعدم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال: يا رسول الله زوجنيها. قال: إن لم يكن لك بها حاجة، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها، يعني هل عندك مهر تقدمه لها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. انظر الفقر الذي عليه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ما عندي إلا إزاري هذا، ما عنده شيء، ما عنده في البيت متاع وثياب وملابس وثوب آخر، ما عنده شيء، ما عنده إلا إزارا. والإزار هو الذي يلف به جزء البدن الأسفل، فما عنده إزار، يعني ظاهر الحديث أن عنده إزار وما عنده رداء، الرداء هو الذي يوضع على جزء البدن الأعلى. فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. ما ينفع الإزار، أن أعطيت إزارك صرت بدون إزار، هذا ما ينفع. فالتمس شيئا، ابحث عن شيء. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيء، راح وذهب وبحث، ما عنده شيء، فقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. ولهذا العلماء رحمه الله استفادوا من هذا الحديث فائدة: عدم اعتبار الغنى والطول وجود المال. والله سبحانه وتعالى قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بل بعض العلماء يرى أن النكاح من أبواب الرزق وتحصيله إذا صدق الإنسان في النكاح لإعفاف نفسه. وقد مر معنا الإشارة إلى الحديث: ثلاثة حق على الله أن يعينهم. الناكح يريد العفاف، ذكر منهم الناكح يريد العفاف، فهنا هذا الرجل ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عنده إلا إزارة، وقال له التمس ابحث، فبحث ما وجد شيئا ولا خاتما من حديد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن تعلمها ما معك من القرآن، يحفظها القرآن، تدارس مع القرآن وتتعلم القرآن. فهذا استفيد منه أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة تقدم للمرأة، أن يكون الصداق منفعة تقدم للمرأة، لا يشترط أن يكون مالا أو عينا تدفع لها، بل حتى لو كان الصداق منفعة للمرأة فإن هذا يجزئ، فإن هذا يجزئ. وقوله في الحديث التمس ولو خاتما من حديد، هذا فيه جواز لبس الخاتم إذا كان من حديد. قد قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أن الأحاديث التي جاءت في النهي أحاديث شاذة، الحديث الذي جاءت في النهي أحاديث شاذة، وأن هذا فيه دلالة على جواز لبس الخاتم من حديد للرجال والنساء على حد سواء. بمناسبة هذا الحديث أذكر أمرا أيضا ذكره لي صاحب القصة، يقول تقدمت إلى بيت لنكاح ابنتهم ووافقوا وقبلوا، ولما جاء ذكر المهر قال لي والدها إنها لا تريد منك مهرا إلا صحيح البخاري، لا قالت ما تريد منك مهر إلا صحيح البخاري. يقول فاشتريت صحيح البخاري وأعطيتها مهرا، وأعرفه أنجب منها ذرية وبيتهم إن شاء الله من أحسن البيوت. وأذكر أنني مرة رويت هذه القصة في أحد المجالس، فجاءني شخص قال هل لها أخت؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. الردع أثر الطيب، الردع أثر الطيب، فرأى عليه أثر الطيب. وكما هو معلوم طيب الرجل له رائحة ولا لون له، وطيب المرأة له لون ولا رائحة له، يجملها ويجمل هيئتها ومنظرها وتتزين به. فرأى عليه أثر الزعفران، رأى عليه أثر الزعفران، فقال عليه الصلاة والسلام مهيم، يعني ما شأنك، ما هذا، استنكر عليه الصلاة والسلام، ما هذا، ما شأنك؟ فقال يا رسول الله مبين السبب، تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها، يعني ما الذي قدمته مهرا لها؟ قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب، يعني المهر الذي قدمه لها قليل، الشيء الذي قدمه قليل. ولهذا العلماء رحمهم الله يبوبون على هذا الحديث بقلة المهر، والمهر لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لا حد لأقله، فكل ما كان يعني مالا معتبرا وقبلت المرأة واكتفت به فلها ذلك، ولا حد لأكثره، لكن لا تجوز المغالاة بالمهور، واشتراط الأموال الكثيرة والتكلفة الواسعة، فإن مثل هذه المغالاة والمباهات من أسباب ذهاب البركة. وأعظم الناس النساء بركة أقلهن مؤونة، كما جاء بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فسأله عن الصداق، قال وزن نواة من ذهب، يعني أن الشيء الذي قدمه لها شيء قليل. فيستفاد من ذلك أنه لا حد لأقل المهر، وكذلك أيضا لا حد لأكثره، لكن ينبغي تجنب المغالاة. والمغالاة في المهور والنفقة، نفقة الزواج، وأيضا الوليمة التي تقام مناسبة الزواج، كثير من الناس في هذا الزمان يغالون فيها مغالاة شديدة جدا، وهذا من أسباب ذهاب البركة وقلة التوفيق. من أسباب ذهاب البركة وقلة التوفيق. وقد جاء في النساء وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فلو كان مكرمة، يعني المغالاة فيه في الدنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أقية، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى، انتبه لهذه الفائدة عظيمة جدا، حتى يكون لها عداوة في نفسه، حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت حتى علق القربة، يعني ما يقول لهم فيما بعد: ما تركت شيء إلا كلفتوني به وشقيتم علي وكلفتوني، وأبدأ في ضجر وخصومة معهم بسبب التكلفة. وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. سبحان الله، هنا فائدة يعني مهمة جديرة بالانتباه. الآن إذا حصل مغالاة في المهر وتقدم للبيت ورغب في البنت وبدأت شروط المهر كذا والوليمة كذا ومثلا البيت وتأثيثه كذا وشروط تملى عليه وعنده رغبة فيها، ثم بدأ مثل ما يحصل الآن في كثير يستدين ويقترض ويتحمل، ثم يحصل النكاح، يكون دخول هذه البنت عليه دخولا ما صفته؟ دخولا ثقيلا، ثقيلة عليه، حملت يعني يراها، ثم يذكر الديون التي على كاهله وتحملها بسبب هذه التي أمامه، ثم إذا لاحظ عليها شيء من النقص في المعاملة التي لا تتناسب مع حجم ماذا؟ الكلفة الباهظة التي تحملها، يحصل الشدة والخصومة والفراق ويحصل مشاكل كثيرة والنزاعات، وأحيانا أيضا التقاطع والتهاجر بين الأسر، وهذه كلها بسبب المغالاة، بسبب المغالاة التي تفضي بالناس إلى ذهاب البركة وقلة التوفيق، ويترتب عليها شرور عظيمة جدا. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك. وهذا يستفاد من أن الناكح يدعى له بالبركة، يقال بارك الله لك، أو يقال له كما جاء في الحديث الآخر: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، يدعى له بالبركة. قال: أولم ولو بشات. أولم ولو بشات، يعني قدم وليمة يكون بها إعلان النكاح، يجتمع الناس على هذه الوليمة ويكون إعلان للنكاح، إعلان للنكاح. أولم ولو بشات، يعني أقم وليمة قدم فيها طعاما للناس، ويكون هذا المقصد منه إعلان النكاح وإشهاره وإظهاره. وقال: ولو بشاه، قوله ولو بسهل لا يعين ذلك أو لا يلزم من ذلك أنه لا يجزئ إلا بسهل، لو لم يتيسر له شاتا، لو لم يتيسر له شاتا، لم تتهيأ لم تتيسر له، وقام وليمة وضع فيها طعاما ودعا الناس إليه، لو لم يكن فيه لحم يجزئ ويحصل مقصود الإعلان. والنبي عليه الصلاة والسلام حين تزوج بصفية جعل الوليمة حيسا لم يكن فيه لحم، لم يكن فيه لحم فيجزئ، لكن لو أولم بشاة أو باثنتين أو نحو ذلك، لكن لا يكون هناك مغالاة ولا يكون إسراف وبذخ تضيع للأموال، ومن ثم أيضا عدم إحسان إلى الطعام ورميه وأشياء من هذا القبيل مؤسفة تقع في كثير من الأنكحة، وهي من أسباب أيضا ذهاب البركة وقلة التوفيق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.